يعني بأمور فيما نحن فيه في هذه الأيام. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وحسن الإنابة وحسن الرجوع إليه، فجدير بنا في كل ملمة من الملمات أن نخرج منها أقرب إلى الله سبحانه وأطوع لله سبحانه وأشد امتثالا لله عز وجل. يلزمنا في هذه الآونة الرجوع إلى الله سبحانه، فيما الابتلاءات تسلط على الناس، ومن مقاصد تسليطها على الناس ارجعهم إلى دينهم، فيما الله سبحانه يسلط البلايا على الناس ليرجعهم إلى دينهم، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.